حظا سعيدا في أرض زيكولا، ثم تركه وغادر. كان خالد ما زال واقفا أمام ذلك الباب الضخم للمدينة حتى تقدم إليه، وما إن مر خلاله حتى شعر برعشة قوية تسري بجسده وألم شديد برأسه وكأنه يقتله، حتى سقط على ركبتيه ممسكا رأسه بيده من الألم الذي لم يشعر بمثله في حياته، وظل هكذا لعدة دقائق حتى بدأ الألم يتلاشى شيئا فشيئا وكأنه لم يحدث، ثم تابع مسيره إلى داخل المدينة. صار خالد بالمدينة وكأنه يسير بمدينة الأحلام، ينظر إلى وجوه الناس وتعبيراتهم المختلفة، منهم من تبتسم البسمة على وجهه، ومنهم من انطبع الحزن على جبينه، وإلى زيهم الذي انقسم إلى أقسام عدة، فمنهم من يرتدي جلبابا وعلى رأسه عمامة وقد كانوا كبار السن، أما الشباب والصغار فقد كانوا يرتدون بنطالا واسعا من أعلى وضيقا من أسفل، وكأنه زي الصيادين الذي اعتاد أن يراه ولكنه أكثر أناقة، ومن أعلى يرتدون قميصا واسعا مصنوعا ببراعة من جلود الحيوانات أو القماش، أما النساء فقد وجدهن يرتدين ملابسا فضفاضة ذات ألوان براقة، وجميعهن لا يضعن شيئا فوق رؤوسهن، وقد لاحظ جمال الكثير من النساء في تلك المدينة، ولكنه خشي أن ينظر إلى إحداهن، وهو لا يعلم كيف ستكون ردة الفعل في تلك المدينة. يعجبه ذلك التنوع في الزي وتلك الأناقة التي بدت على كل فتاة وفتاة بالمدينة، يسير بشوارعها منبهرا بتلك المباني المتلاصقة والتي بدت عليها المهارة المعمارية، كانت تمتلك ارتفاعا واحدا لا يتجاوز 3 طوابق وقد بنيت من الطوب المحروق والأخشاب. أكمل خالد مسيره حتى وجد مكانا يقدم طعاما، فسمع أصوات بطنه تنادي وتذكره بالجوع، حتى اقترب من ذلك المكان وجلس به وطلب طعاما، ثم جاءه رجل بطعام من الخبز واللحم وقال له: شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. فابتسم خالد: تاني غني؟ ثم أكل وامتلأت بطنه وانتظر أن يأتي الرجل ليأخذ نقوده، فلم يأتي حتى أكل ومشى، وقد عادت إليه قوته مجددا، وأكمل سيره في المدينة حتى وجد مكانا آخر لصناعة الملابس وبيعها، فنظر خالد إلى نفسه وجد أن يشتري لنفسه زيا كي لا يكون زيه مختلفا عن باقي أهل المدينة حتى يعرف أين هو، وقد دخل ذلك المكان فسأله من به: لست من زيكولا؟ فرد خالد: أيوة. فأعطاه الرجل زيا مناسبا، بنطالا واسعا وقميصا واسعا من القطن، ولم يأخذ منه نقود، وقال له مثلما قال صاحب المطعم: شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. فابتسم خالد وتذكر كلام من قابلهما بالصحراء وأنه غريب، وقال لنفسه إنهما مجنونان بالفعل، فما وجده من أهل المدينة حتى الآن كرم مبالغ فيه، حقا إنهما مجنونان. يسير بالمدينة بزيه الجديد ويقلب عينيه هنا وهناك، وقد لاحظ شيئا لم يفهمه، وهو أن كل مكان للبيع والشراء يجد مكتوبا عليه أرقام ووحدات، 10 وحدات أو 5، أي وحدات تلك؟ لا يفهم. حتى أكمل مسيره وقد حل الليل، ففوجئ بأن تلك المدينة رغم ما يبدو عليها من الثراء إلا أنها لم يصلها الكهرباء بعد، ولكنه انتهش حين أضيئت المدينة بالنيران وانتشر الضياء في كل مكان، ولا تختلف إضاءتها عن المصابيح التي يعرفها، تلك هي الأخرى براعة هندسية. حتى جلس على جانب إحدى الشوارع وكاد يغلبه النعاس، حتى فوجئ بأهل المدينة يستعدون وكأنهم يحتفلون بشيء ما، الجميع يلعبون ويمرحون والأطفال يرقصون، ويسأل نفسه: هل هنالك عيد ما؟ يبدو كذلك، وقد فرح بذلك، فجميع أهل المدينة خارج منازلهم وسيؤنس ذلك وحدته دون مسكن. حتى اقترب منه فتى فسأله خالد لماذا يحتفل الناس هكذا، فأجابه الفتى فرحا: إن الاحتفال لم يبدأ بعد. ضحك خالد مداعبا الفتى: ومال هيبدأ إمتى؟ تعجب الفتى: لماذا لهجتك غريبة؟ رد خالد: إنني غريب. تقصد كنت غريبا، أما الآن أنت من أهل زيكولا. ابتسم خالد ووضع يده على رأس الفتى، عارف أن زيكولا أرض الكرم، بس كمل. أكمل الفتى: اليوم الكل يستعد للاحتفال، أما الاحتفال الحقيقي سيكون غدا. إنه أعظم احتفال في الكون، والكثيرون من البلاد البعيدة يأتون للهضبة المجاورة ويقفون بها لمشاهدة احتفالاتنا. تعجب خالد وسأل الفتى: وإيه سبب الاحتفال؟ ظهر التعجب على وجه الفتى: إنني كنت أظنك غنيا، أرجوك لا تدعني أشك في قدراتي بمعرفة الأغنياء. ثم أكمل: إن احتفالاتنا ستبدأ غدا احتفالا بيوم زيكولا، اليوم الذي يجعل من زيكولا أشهر مدينة بالتاريخ، اليوم الذي يسعد به كل أهل زيكولا. ثم صمت قليلا وأكمل: ما عاد شخص واحد بالطبع. سأل خالد في لهفة: مين الشخص ده؟ يبدو أنك لا تعرف كثيرا عن زيكولا. ثم تنهد ونظر إلى خالد: سيدي، إنه يوم زيكولا، يذبح فيه أفقر شخص يوجد بالمدينة. شعر خالد بالصدمة حين أخبره الفتى أن يوم زيكولا يذبح به أفقر من يوجد بالمدينة، وحدث نفسه بأنه أفقر من في المدينة، وما معه من نقود لا تفيد بعدما تأكد من مواقفه السابقة أنهم لا يعترفون بتلك النقود. وإن كان حديث الفتى صحيحا سيكون هو الضحية. حتى قطع تفكيره الفتى وأكمل: في يوم زيكولا تجرى منافسة بين أفقر 3 أشخاص بالمدينة، أما غدا للأسف فلن تكون هنالك منافسة، وسيذبح الشخص مباشرة بعدما نجح الآخران في الحرب. آه لو رأيتهما بعيني. تذكر خالد من قابلهما بالصحراء وقال بصوت عال: المجانين؟ فنظر إليه الفتى حتى تدارك خالد قوله وحدث الفتى: تقصد إن الفقير تم اختياره بالفعل؟ رد الفتى: نعم. هنا تنفس خالد الصعداء وأخرج زفيرا طويلا وشكر ربه في سره حتى أكمل الفتى: المعتاد في زيكولا أن يتم حبس الفقراء 3 قبلها بأيام، ثم تقوم بينهم منافسة الغنى والفقر الزيكولا، ومن يخسر منهم يذبح، وبالطبع طالما هرب الاثنان سيذبح الشخص الثالث. ثم أشار إلى بيت مجاور: إنه في منطقتنا. فنظر خالد إلى البيت وتعجب: إزاي ده بيت فقير؟ بعدها تركه الفتى ومضى ليلعب مع من معه. جلس خالد مرة أخرى في مكانه ويتذكر ماذا حدث له منذ أن وجد نفسه بالصحراء، وزاد إلحاح سؤاله الذي تعمد تجاهله دائما: أين هو؟ وأين زيكولا تلك التي لم يسمع عنها من قبل وعن أهلها المثيرين للدهشة؟ بعضهم يبدو عاقلا، والكثيرون لا ينتمون للعقلاء بشيء. ثم انتفض جسده حين سأل نفسه ماذا لو انتقل به الزمن عبر السرداب إلى الماضي كما كان يقرأ دائما في الأدب الأجنبي. ماذا؟ هل هذا صحيح؟ لا لا لا، إنه خيال، إنني لم أسمع عن زيكولا ولم أقرأ عنها من قبل. هكذا حدث نفسه ثم على صوته: بس ليه لا؟ الأحصنة اللي بتجر العربات ولبس الناس هنا مش معقول يكون لبس حد في القرن 21، الحاجات دي فات عليها قرون. ثم عاد إلى نفسه: ممكن تكون دي بلد معزولة أنت ما سمعتش عنها، وده زيهم الوطني فعلا. صاح إلى نفسه مجددا: بلد إيه؟ كل اللي مشيته في السرداب حوالي 1 كيلو أو 2 كيلو بكتير، أكيد اتنقلت في الزمن، والدليل إنهم بيتكلموا عربي وما يعرفوش مصر، وهو في منطقة بتتكلم عربي في العالم كله إلا الوطن العربي. ثم أمسك رأسه بيده: أنا حاسس إني مش قادر أفكر، أنا كنت أذكى من كده. ثم نظر بعيدا: بس ده الدليل إني انتقلت للماضي. قال ذلك حين وجد جماعة يحملون سيوفا ودروعا وكأنهم جنود ويسيرون في صف واحد، وقد وقف على قدميه واتجه مسرعا إلى الفتى الذي كان يمرح مع أصدقائه وجذبه من يده: أنا عاوز أسألك سؤال واحد، إحنا سنة كام؟ فأجابه الفتى متعجلا: يبدو أنك تشرب الكثير من الخمر. إننا في نهاية العام التاسع بعد 2000 يا سيدي. فعاد خالد بقدمه للخلف ودارت به رأسه حتى سقط وكأنه فقد وعيه. فضحك الفتى وتحدث إليه: نعم سيدي، أرى أن النوم قد يفيدك. ثم تركه ومضى. في صباح اليوم التالي فتح خالد عينيه على صوت ضوضاء شديدة، فوجد نفسه ملقى على جانب أحد الشوارع، فنهض مسرعا وحاول أن يصلح من هيئته وأزال الغبار عن ملابسه، حتى نظر أمامه وفرك شعره حين وجد ذلك الكم الهائل من الناس يسيرون بانتظام في اتجاه معين، والجميع يرتدون ملابسا تبدو جديدة. الرجال يمسكون بأيدي النساء، والفتيان يمسكون بأيدي الفتيات اللاتي بدا عليهن الجمال الشديد، يسيرون في فرحة كبيرة، ويضع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد، وتظلهم موسيقى لم يسمعها من قبل، ولم يسمع ما يماثلها في جمالها، ويعزفها مجموعة من الأشخاص أصحاب زي مختلف، ويحملون طبولا ووتريات وآلات نفخ لم يرى مثلها، لكنها تخرج صوتا بديعا. يسيرون وسط ذلك الحشد من الناس، ثم وجد بعض الشباب يمتطون أحصنتهم، وخلف كل شاب توجد فتاته تلف يدها اليسرى حول خصره تمسك بها الورد وتلوح به. فابتسم خالد وقال: أنا عرفت ليه بقى الكل مستني اليوم ده. ثم أعجبته تلك الحركات البهلوانية التي كان يقوم بها البعض، حتى فوجئ بالعربة الثرية التي كان قد تشبث بها هو ويامن حينما كانا في الصحراء تسير وسط الحشد، وقد خرجت منها فتاة غاية في الجمال. وما إن خرجت حتى صاح البعض فرحا وزاد سرورهم، وبدأت تلقي بالكثير من الورد، والكل يتهافت ويتسابق على أخذه، حتى بدأت تقذف الورد للأعلى، وما إن تسقط حتى يرتطم الشباب بعضهم ببعض وتزداد بسمتها الرقيقة. وخالد يشاهد ذلك في سعادة كبيرة، وينظر مجددا إلى تلك الفتاة وقد شعر براحة نفسية كبيرة، حتى وجد إحدى الفتيات تقترب منه وتسأله: لماذا تقف بمفردك؟ يمكنني أن أصطحبك اليوم مجانا. فنظر إليها خالد، ثم نظر إلى فتاة العربة مرة أخرى: لا شكرا. ثم نظر بعيدا فوجد يامن، فأسرع إليه وسط ذلك الزحام حتى وصل إليه بصعوبة وحدثه: يامن، أنت فكرني؟ فابتسم إليه يامن: نعم، أهلا بك يا صديقي. ثم نظر إلى زيه: مبارك عليك الزي الجديد. ثم سأله: كيف كان يومك الأول بالزيكولا؟ كانت الأصوات عالية من حولهم، فاضطر خالد أن يرفع من صوته: يومي الأول، مش فاهم لحد دلوقتي إيه اللي بيحصل لي. ضحك يامن: ربما لأننا في أعياد زيكولا، ما إن تنتهي الأعياد حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى الطبيعة، إنها أيام استثنائية ليست كباقي الأيام. فابتسم خالد: يا ريت. ثم سأله: أمال فين المزة بتاعتك؟ اندهش يامن: ماذا؟ أقصد يعني حبيبتك، أنا شايف معظم الشباب معهم بنات. لا، إنني لم أرتبط حتى الآن. ثم نظر خالد إلى الأمام ثم سأله: وإحنا رايحين فين؟ ماذا تقصد برايحين؟ أقصد ذاهبين. ضحك يامن: إننا ذاهبون إلى أرض الاحتفال، حيث يلتقي هنالك كل أهل زيكولا، وسيذبح شخص ما. ضحك خالد: عرفت، الفقير. ثم صمت وأكملا مسيرهما مع السائرين، حتى سأله خالد مجددا: يامن، هي من دي؟ ثم أشار إلى الفتاة التي ترمي بالورد من العربة: إنها أسيل، طبيبة زيكولا. خالد وقد همس إلى نفسه: أسيل؟ طبيبة؟ ثم وجدها تقذف بوردة إلى أعلى وتسقط تجاهه، وتصارع الشباب معه حتى قفز مستغلا طوله، وقد أمسكها ونظر إليها مبتسما، فابتسمت له ابتسامة جعلته هائما للحظات. الجميع يسيرون، وخالد يعجبه ذلك الاحتفال والموسيقى الرائعة التي تحلق في كل مكان، ورائحة الورد التي أنعشت صدره حتى تناسى أسئلته لنفسه عن أرض زيكولا، وسار بجوار يامن وهو ينظر إلى العربة وإلى أسيل التي تبتسم كلما أمسك أحد بوردة قذفتها، ثم ينظر نظرة مختلفة تماما مقوسا حاجبيه إلى الفتاة الأخرى التي رفض أن يسير معها. والتي لم تزح نظرها عنه طوال الوقت، وما أن تصطدم عينه بها حتى تخرج له لسانها في غضب، فينظر مجددا إلى أسيل ويستنشق رحيق الوردة التي أمسكها ويبتسم. وتبع سيره معهم حتى وصلوا إلى أرض واسعة، وقد فوجئ بوجود كم من هائل من الناس قد يتعدى 50,000، حتى اندهش وسأل يامن على الفور: الناس دي كلها؟ رد يامن: إنهم أهل زيكولا، جاءوا من مناطقها الكثيرة، إننا جئنا من منطقة واحدة وباقي الناس جاءوا من المناطق الأخرى. حتى ابتسم فرحا حين اقترب منه شاب آخر واحتضنه كثيرا، ثم نظر إلى خالد: إنه صديق عمري إياد. ثم نظر إلى صديقه: إنه خالد صديق الجديد، وتبدو عليه الشهامة، وسيكون صديقك بالطبع. صفح خالد إياد وقال مبتسما: أيوة، هنكون أصدقاء لغاية ما أرحل قريبا. ضحك إياد بصوت عال: ترحل؟ ثم نظر إلى يامن: صديقك يريد أن يرحل. ثم ضحك مجددا، فغضب خالد من سخريته ونظر إلى يامن: هو غريب إني أرحل ولا إيه؟ كاد يامن يجيبه، ولكنه أشار إليه أن يصمت بعدما دقت الطبول كثيرا، وقد صمت الجميع وصمتت الموسيقى. بعدها صعد رجل ضخم إلى منصة عالية وبيده سيف طويل، فأدرك خالد أن الذبح سيتم، وأن الفتى كان صادقا معه حين أخبره بذلك. وبعدها صعد رجلان أقوياء ويجران رجلا حليق الرأس يبدو عليه المرض رغم شبابه، والصمت يخيم على الجميع. حين دقت الطبول مرة أخرى، فنزل أهل المدينة كلهم على ركبهم ما عدا خالد، فجذبه يامن حتى نزل هو الآخر على ركبتيه بجواره هو وإياد، ونظر إلى تلك المنصة حيث سقط الفقير هو الآخر على ركبتيه ويداه مقيدتان بالخلف. وبعدها بلحظات وخزه السياف في ظهره حتى شهق برأسه فأطاح برقبته، وتناثرت دماؤه على المنصة. فصاح أهل المدينة فرحا، ودقت الموسيقى مرة أخرى، وبدأوا يرقصون ويمرحون، وبدأت الألعاب البهلوانية مجددا. أما خالد فقد صارت في جسده رعشة مما رآه، وانتفض قلبه بقوة، وتصارعت أنفاسه وهو ينظر إلى ذلك الجسد المنزوع الرأس، وجسده يبتعد، إنه لم يرى مثل ذلك من قبل. يتحسس وجهه ويسأل نفسه: هل هو يحلم أم أنها حقيقة؟ ويسأل نفسه مجددا: لماذا ذبحوا ذلك الفقير؟ إننا في مجتمعنا نساعدهم، إنهم قوم بلا قلب. حتى صاح بيامن: يامن، إحنا سنة كام؟ رد يامن: إننا في نهاية العام 9 بعد 2000. صح خالد: 2009؟ إزاي؟ ابتسم يامن كي يمتص غضبه: إنه الزمن يا صديقي، هل بيدنا أن نغير الزمن؟ ثم صح خالد بإياد في عصبية: وإيه الغريب إني أرحل وأسيب زيكولا؟ رد إياد: يا صديقي، إن باب زيكولا قد أغلق بنهاية أمس، إنه لا يفتح إلا قبل يوم زيكولا بيوم واحد، ثم يغلق مجددا حتى يوم زيكولا في العام الذي يليه. لا يستطيع أحد مغادرة زيكولا حتى ذلك اليوم. أكمل يامن ونظر إلى خالد: إنه اليوم الذي دخلت فيه إلى زيكولا. ثم سأله متعجبا: لماذا تريد أن ترحل وأنت لست فقيرا؟ جن جنون خالد وقد فاض به: مين اللي قالك إن أنا مش فقير؟ لا، أنا فقير، أنا أمتلكش أي حاجة. اندهش إياد: كيف هذا؟ ألا تشعر بنفسك؟ رد خالد غاضبا: أشعر بإيه؟ ده حتى الفلوس اللي كانت معايا وحمدت ربنا إنها معايا بالصدفة قلت عليها ورق وملهاش أي قيمة. ابتسم يامن: ولماذا تحتاجها يا صديقي؟ رد خالد: دي فلوس، يعني اشتري بيها اللي أنا محتاجه. اندهش يامن: تقصد العملة؟ خالد: أيوة. صمت يامن ثم تحدث مجددا: الآن عرفت لماذا زاد ارتباكك إلى هذا الحد حين وجدت ذلك الفقير يذبح، إنك خفت أن تكون فقيرا وتذبح مثله. ثم نظر إلى خالد: يا صديقي، إن عملتنا مختلفة تماما، إن عملة أرض زيكولا هي وحدات الذكاء، ومن يكون ذكيا هو الغني، أما الفقير هو الأقل ذكاء. هنا نعمل ونأخذ أجرتنا ذكاء، ونبتاع وندفع من ذكائنا، ونأكل مقابل وحدات أخرى من الذكاء. ثم صمت برهة وأكمل: لا أعلم من أين جئت، ولكننا ولدنا فوجدنا أنفسنا هكذا. علينا أن نحافظ على ذكائنا، وأنت منذ دخولك إلى أرض زيكولا أصبحت مثلنا، وعليك أن تحافظ على ذكائك وأن تنميه كي لا يأتي يوم زيكولا وقد قل ذكاؤك فيكون هذا مصيرك. ثم أشار إلى جثة الذبيح، فنظر إليه خالد متعجبا وكأنه لا يفهم شيئا. يامن، أنا كنت بقول عليك عائل. رد يامن: أعلم أنك تظننا بلهاء، ولكننا أهل زيكولا نختلف عن باقي بقاع الدنيا، والكل يعلم ذلك، ويخشون أن يدخلوا إلينا حتى لا تسري رعشة زيكولا بجسدهم ويصبحون مثلنا. هنا تذكر خالد تلك الرعشة وذلك الألم الشديد الذي حل برأسه حين مر من باب الزيكولا. وقد أكمل يامن: عليك أن تصدقنا وأن تحافظ على ذكائك، لأن اعتقادك بأننا بلهاء لن يفيدك بشيء. أنت لن تستطيع أن تغادر زيكولا مهما حدث، وإن جاء يوم زيكولا وكنت الأقل ذكاء فسيحدث لك مثلما أخبرتك. ثم تابع: إنه عام، ستحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى ملبس ومسكن، وهنا في زيكولا لا يعطى أحد شيئا بالمجان سوى يوم زيكولا فقط. اليوم يكون يوما بلا عمل، وقد تكون هنالك أشياء قليلة للغاية دون مقابل. عليك أن تعمل وتأخذ أجرك من الذكاء تعوض ما تفقده لسد احتياجاتك. صديقي، هنا في زيكولا ثروتك هي ذكاؤك. ما زالت الدهشة منطبعة على وجه خالد، وبدأ يشك بذلك ويشعر بأن ذكاءه قد قل بالفعل منذ دخوله إلى تلك المدينة، وأن قدرته على التفكير قد قلت قليلا ولا يعرف السبب. ولكن ما يقوله يامن لا يصدقه عاقل حتى تذكر شيئا وتحدث إلى يامن: كلامك مش صحيح، أنا كلت وشربت واشتريت هدوم من غير مقابل. ابتسم يامن: صديقي، لقد لاحظت وجود الأسعار بالوحدات في تلك الأماكن. تذكر خالد تلك الوحدات والتي سأل نفسه عنها من قبل. أيوة، أكمل يامن، وحدات الذكاء لا تدفع باليد، إنها تنتقل تلقائيا بيننا، وطالما رأيت تلك الوحدات، أقصد الأسعار، وتواجدت في تلك الأماكن، هذا يعني أنك موافق على الشراء وعلى الأسعار التي رأيتها، وينتقل منك ثمن ما أكلته أو اشتريته إلى صاحب هذا المكان دون إرادتك. الغرباء يسمونها لعنة زيكولا. قطعه خالد هائما: أنا أكلت كتير، والزي ده كان مكتوب عليه أكبر وحدات، وصاحبه قال لي إن ده أغلى زي عنده وشكرني لإني غني. رد يامن: بالفعل يا صديقي، لقد لاحظت اليوم اختلافك قليلا عن المرة الأولى التي رأيتك بها. ثم نظر إلى إياد: يبدو أن صديقنا قد فقد جزءا ليس بالقليل من ثروته. تساءل خالد في لهفة: وانت عرفت ازاي؟ فابتسم يامن: إن وجهك أصبح شاحبا بعض الشيء يا صديقي. ثم أكمل: كلما قل ذكاؤك زاد شحوب وجهك وبدا المرض عليك، وهكذا نعرف من هو الغني ومن هو الفقير. كلما تكسب ثروة تكون طبيعي بل يزداد شبابك، أما حين تخسر فستجد المرض يتسرب إلى جسدك، وهكذا حتى يقترب يوم زيكولا فيقوم الجنود بجمع الأكثر مرضا بالمدينة ويعرضون على أسيل الطبيبة، وهي من تحدد المريض حقا والمريض بالفقر، وبعدها تختار الثلاثة الأشد فقرا. فقاطعه خالد قبل أن يكمل حديثه: لا، دي بلد مجانين، أنا لازم أسيب البلد دي. ثم تركهما وجرى. ترك خالد يامن وإياد وجرى مسرعا وقلبه يدق خوفا، يخشى أن يكون ما قاله واقعيا، وأكمل جريه هائما وسط الزحام، وأهل المدينة يرقصون ويمرحون والموسيقى في ذروتها، وخالد يتحرك بصعوبة بينهم يحاول أن يخرج من هذا الزحام، ويصطدم بالفتيات والفتيان دون أن يعتذر. ما يشغل باله أن يخرج إلى باب زيكولا. يواصل جريه بعيدا عن أرض الاحتفال ويحدث نفسه: مش معقول كنت صحيح، مش معقول. وتعد قدماه مسرعتين حتى اقترب من باب زيكولا وقد ظهر العرق الغزير على جبينه، فوجده قد أغلق بالفعل، وتواجد أمامه الكثير من الحراس. فاقترب خالد من أحدهم وقد كان ضخم الجثة وحدثه: أنا عاوز أخرج. فضحك الحارس ساخرا: تخرج؟ فصاح خالد: أيوة أخرج. فضحك الحارس مجددا ثم نظر إلى حارس آخر وحدثه: إننا نترك احتفالات زيكولا ونقف هنا حتى يأتي السكارى ويعبثون معنا. فصاح خالد مجددا: أنا مش سكران، أنا هخرج. ثم دفع الحارس بيده، فظهر الغضب على وجه الحارس، ثم لكم خالد لكمة قوية أعاده خطوات للخلف حتى سقط على الأرض وقد سالت الدماء من حاجبه الأيسر. فنهض خالد على الفور، ثم عاد ووقف أمام الحارس مرة أخرى، ولكنه نظر إلى الدرع الذي يحمله وكان لامعا كالمرأة. أمعن نظر به ونظر إلى صورته المنعكسة لا يخشى أن يلكمه الحارس مجددا، ولا تشغله الدماء التي تسيل على وجهه، بل يتحسس وجهه بيديه وما بدا عليه من شحوب، وينظر إليه وقد اتسعت عيناه من الدهشة والخوف، وتصارعت أنفاسه وخفق قلبه بقوة حتى قاطع تفكيره صوت الحارس الغليظ: عود إلى حيث كنت وإلا سيكون السجن مصيرك. فنظر إليه خالد في خيبة أمل واضعا يديه على حاجبه يريد أن يوقف دماءه، وقد أدرك أن الباب لن يفتح كما أخبره إياد، وأن حديث يامن إليه ما هو إلا الحقيقة التي خشيها. بعدها عاد خالد إلى شوارع المدينة يسير هائما ويفكر كيف سيعيش عاما في تلك المدينة الملعونة، ويسأل نفسه: عام؟ إنه لم يستطع أن يعيش يوما واحدا، فكيف أن يعيش عاما كاملا؟ ثم عاد بتفكيره: ماذا لو مر العام وكنت أفقر من في المدينة؟ ماذا لو كنت الأغبى؟ ثم على صوته وسأل نفسه: وجدي هل هيقدر يعيش سنة من غيري؟ أنا كنت بقول يومين أو ثلاثة وارجع له، يا ترى فكرني ميت زي أمي وأبويا؟ سنة؟ هعيش هنا سنة؟ وظل هائما هكذا حتى أفاق حين صدمه حصان ما، وقد كان الحصان الذي يجر العربة الثرية، عربة أسيل. فصاح به سائق العربة يعنفه، ثم توقفت العربة ونزلت منها أسيل على الفور لتطمئن عليه، ولكن خالد قد غادر هائما، ورغم ندائها إليه كثيرا فقد أكمل مسيره دون أن يلتفت وكأنه يتجاهلها. فعادت إلى العربة مرة أخرى وحدثت نفسها: لو كان شخصا آخر لطلب تعويضا على ذلك. ثم أمرت السائق أن يتحرك من جديد. مرت ساعات وخالد ما يزال يسير بالمدينة ولم يتوقف عقله عن التفكير، حتى وجد نفسه يقترب من بحيرة واسعة فأسرع إليها، وحين تذوق ماءها وجده عذبا فابتسم وشرب منها كثيرا، ثم أسند ظهره على شجرة بجوار البحيرة وضحك حين جال بخاطره أن يأتي والد منى إلى تلك المدينة، وأقسم أنه سيذبح على الفور، حتى منى لو جاءت ستذبح هي الأخرى. يتذكر أصدقاءه وأنهم لا يمتلكون من الذكاء شيئا بل سيذبحون كلهم، ثم ضحك وحدث نفسه ساخرا: عايز أكل مقابل وحدة ذكاء. ثم ضحك مجددا حين تذكر أحد أصدقائه وكان سمينا للغاية ويأكل كثيرا، وأنه لو كان بزيكولا لفقد ثروته كلها مقابل أن يأكل، ثم تحدث إلى نفسه: بتضحك علي يا خالد، فعلا مصري ابن مصري، نضحك في أشد أوقات الكرب. ثم سأل نفسه: هتعمل إيه يا خالد، هتعمل إيه؟ فأجاب نفسه وكأنه شخص آخر وقد أغلظ من صوته: هعيش زي الناس هنا، انت قدامك حل تاني. فرد كأنه الشخص الأول: لا. فابتسم وجعل صوته غليظا مرة أخرى: يبقى تتكيف مع الوضع، وأهلا بيك في زيكولا. بعدها نظر إلى السماء التي خيم عليها الليل وانتشر السكون حتى اختفى مرة أخرى، حين وجد ألعابا نارية غريبة عما يعرفها تزين سماء زيكولا، ولم تتوقف للحظة فابتسم: يوم زيكولا. ثم أكمل بعد برهة من الصمت: كلها ساعات وينتهي وأشوف زيكولا على طبيعتها. ثم نظر إلى البحيرة إلى شاطئها فلم يجد أحدا غيره، فوجدها فرصة أن يستحم، وما إن تجرد من ثيابه وكاد يكون عاريا تماما حتى شعر بحركة غريبة وسمع همسا وبعض الضحكات، فالتفت فوجد فتاتين تنظران إليه، فارتدى ملابسه على الفور ثم أسرع عائدا إلى الشجرة مرة أخرى وأسند إليها ظهره من جديد وضحك وحدث نفسه: لا أنا بقول أنا ما أحسن. مر الليل وقد أشرقت الشمس وخالد نائم بجوار الشجرة على شاطئ البحيرة حتى انتفض حين سمع صرخات، وحين نظر بعيدا وجد سيدة تصرخ بأن ابنها يغرق في البحيرة، فأسرع خالد إلى البحيرة بما لبسه، يريد أن يصل إلى ذلك الفتى والذي كان بعيدا بعض الشيء، ولم يتخيل أن تكون البحيرة عميقة هكذا، حتى اقترب منه فجذبه تجاهه وعاد به مرة أخرى إلى الشاطئ. وقد فقد الفتى وعيه، وما زالت أمه تصرخ. أما خالد فقد أنام الفتى على ظهره وبدأ يضغط على صدره، يريد أن ينعش قلبه. يضغط بعض الضغطات ثم يضع فمه على فم الفتى ويملأ صدره بالهواء، ثم يعود ليضغط بعض الضغطات مرة أخرى. وقد اجتمع الناس من حوله، ومن بينهم أسيل التي أسرعت إلى الفتى وطلبت من خالد أن يبتعد عنه، ولكن خالد لم ينظر إليها ولم يرفع نظره عن الفتى، وما زال يضغط على صدره ويعطيه من الهواء حتى شهق الفتى. وبدأ خالد يشعر بنبضات حين وضع إصبعه على رقبته، فحمد الله ثم نظر إلى أمه، الحمد لله هو بخير. فنظرت إليه الأم باكية وقد احتضنت ابنها، شكرا لك. ثم سألته، كم تريد مقابل هذا؟ فتعجب خالد ثم أجابها، أنا مش عاوز حاجة، أي حد مكاني كان هيعمل كده، خدي بالك منه بس بعد كده. والناس ينظرون إليه في غرابة، حتى سألته أسيل، كيف فعلت هذا؟ ولماذا لم تتركني أساعدك؟ فرفع خالد رأسه ونظر إليها، وكانت المرة الأولى التي ينظر إليها بعدما لم يترك نظره الفتى حين كان ينقذه، حتى فوجئ بأنها صاحبة الصوت الذي طلب منه أن يتركه، فشعر قلبه بخفق سريع حين وجدها قريبة منه إلى هذا الحد، لا تفصلهما سوى أقل من خطوة. وحدث نفسه في سره، إنها جميلة جمال لا حدود له. ينظر إلى شعرها الأسود الطويل وعيناها الضيقتين ورموشهما السمراء الطويلة، ويتذكر ضحكتها حين كانت ترمي الورد وتضيق عيناها كلما ضحكت، فتعطيها جمالا خاصا ولا سيما مع شفتيها الرقيقتين، حتى نطق هامسا، أسيل. ففوجئت هي الأخرى بأنه من تجاهلها، ومضى حين اصطدم حصان عربتها به، ثم سألته مجددا، كيف فعلت هذا؟ ضحك خالد، أول مرة أحس أني تعلمت حاجة مفيدة، دي دورة إسعافات أولية كنت تعلمتها في القاهرة. ثم أسرع وأخرج وردة من ملابسه المبتلة والتي قد التقطها في اليوم السابق، ونظر إليها مبتسما، دي وردتك أنا محتفظ بها. فتجاهلت أسيل حديثه عن الوردة وسألته، لماذا لهجتك غريبة؟ ثم أكملت، وأين القاهرة تلك؟ فابتسم خالد، دي قصة غريبة جدا، وأكيد مش هتعرف القاهرة، أنا مش من زيكولا. ثم أراد أن يتحدث إليها بلهجتهم، لست من زيكولا، وقد دخلت إلى زيكولا أول أمس ولم أكن أعرف أن بابها سيغلق. فصمتت أسيل وكأنها تتذكر شيئا ما، ثم نظرت إليه، مثلي تماما. الجزء السابع. رد خالد في لهفة، مثلك؟ ردت أسيل، نعم مثلي، أنا أيضا لم أكن من أهل زيكولا. ثم نظرت إلى حاجبه الذي لم يلتئم جرحه بعد، أنا آسفة. اندهش خالد، على إيه؟ أسيل، أرى أن اصطدام حصان عربتي بك قد أصاب حاجبك. فابتسم خالد، أي حصان؟ فأجابت، حصاني بالأمس. فتذكر خالد، لا مش الحصان، أنا المفروض اللي اعتذر لك، لأني امبارح ما كنتش في حالتي الطبيعية بعد ما شفت الفقير اللي ذبحتوه. بس أرجوكي كملي حكايتك، وإزاي أنت مش من أرض زيكولا؟ انصرف الناس وحملت الأم ولدها وانصرفت، وجلست أسيل بجوار خالد على شاطئ البحيرة والتي بدأت تتحدث. كانت هنالك حروب كثيرة منذ سنوات طويلة بين زيكولا والبلاد الأخرى، ومن بينهم بلدي بيجانا. فكان جيش زيكولا يخرج يوم زيكولا ولا يعود إلى يوم زيكولا الذي يليه، حتى جاء يوم منذ 14 عاما واستطاعت زيكولا أن تهلك بلدتي، وأخذت الكثير منا عبيدا لهم، وقد كنت منهم، كنت ابنة 10 أعوام وقتها. قطع خالد في دهشة، عبيد؟ أكملت، نعم كان الرقو يتواجد في زيكولا حتى أعوام قليلة، لكنه لم يعد متواجدا الآن. خالد، ماشي كملي. أكملت، دخلنا إلى زيكولا، وبالطبع كما حدث لك حين دخلت إلى هنا، أصابتنا لعنة زيكولا وأصبحنا مثلهم، تعاملنا بوحدات الذكاء، والأفقر يذبح ولكني كنت أوفر حظا من غيري، فقد اشتراني رجل حكيم كان ذا قلب رحيم، وكان يدرس الطب والحكمة، وأعطاني الكثير من علمه، ثم أعطاني حريتي قبل أن يموت، وأعطاني ما هو أهم، أعطاني كتبه عن الطب والحياة، فتعلمت منها الكثير، وأصبحت طبيبة زيكولا، وعاملتهم بطريقتهم، أداويهم مقابل جزء من ذكائهم، وهنا يمرضون كثيرا، وأنا أجني الكثير، فأصبحت من أثرياء زيكولا، وأنا ابنة 24. قطعها خالد مجددا: وما فكرتيش تخرجي من زيكولا وترجع لبلدك؟ ابتسمت وأكملت: كنت في البداية أنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى بلدي وأن أخرج من هنا، ولكن بعد 14 عاما أصبحت زيكولا حياتي، أحببت الحياة هنا، قد أذهب أحيانا إلى بلد القديمة يوم يفتح باب زيكولا، ولكني لا ألبث أن أعود إلى هنا سريعا قبل أن يغلق الباب مجددا. سألها خالد: لأنك غنية؟ ربما يكون هذا سببا، ولكن السبب الأكبر أنني أحب زيكولا لأنها قوية رغم ما بها من مساوئ، ولكنها الأقوى من بين البلدان، لا تستطيع البلاد الأخرى الاقتراب منها. ستعرف مع وجودك هنا ما الذي يعطي زيكولا تلك القوة، وأعتقد أنك ستحبها مثلما أحببتها. صمت خالد قليلا مفكرا في حديثها، ثم سألها: زيكولا، وبلدك اسمها بيجانا، احنا فين من العالم؟ ولكنه لم يلبث أن يسأل سؤاله حتى جاءت فتاة مسرعة إلى أسيل تخبرها بأن هنالك مريضا في حاجة إليها ولابد أن تسرع، فنظرت إلى خالد: إنني أريد أن أعرف حكايتك أيضا، أين أجدك مجددا؟ ضحك خالد: هنا مسكني بجوار شجرة البحيرة. أسيل: حسنا، أتمنى أن نكمل حديثنا لاحقا. ثم ابتسمت: هنا بجوار البحيرة. غادرت أسيل وقد تعجب خالد من حديثها، وسأل نفسه: يمكن تكون زيكولا مدينة غريبة، لكن واضح أنه عالم غريب بالكامل، فين بيجانا دي هي التانية، وإزاي بيتعاملوا فيها؟ ثم ابتسم وحدث نفسه: كده بقى في اللي ظروفه زي ظروفي، ومين دي أسيل؟ ممكن أكون من أغنى الأغنياء هنا، وممكن أكون زيها. ثم أفاق: لا، أنا مش عايز أبقى من أغنى الأغنياء، أنا عايز أمشي من البلد دي، ولكن هروح فين؟ وإزاي هرجع بلدي مرة تانية حتى لو خرجت من زيكولا؟ المهم إن أمشي من زيكولا الأول، وبعدها أفكر إزاي هرجع، ولكن علشان أمشي لازم أفضل عايش. ثم نهض مجددا وقد بدأت ملابسه تجف محدثا نفسه: لازم ألاقي شغل. اتجه خالد إلى شوارع المدينة، وقد عزم على أن يجد عملا يساعده أجره على البقاء حيا في تلك المدينة، ولكنه ما إن ذهب إلى أحد ليسأله عن عمل حتى يرفض طلبه، فيذهب لآخر فيرفض هو الآخر، وظل هكذا يبحث ويبحث حتى تعبت قدماه، وجلس إلى جانب أحد الشوارع، ففوجئ بيام يقترب منه ويصافح: إن أنت يا صديقي. ابتسم خالد: أهلا يامن. يامن، أنا عاوز أشتغل، وحاولت ألاقي شغل بس الكل رفض يشغلني. سأله يامن: أين بحثت عن العمل؟ رد خالد: في المنطقة دي، المطاعم ومحلات البيع. يامن: إنك أخطأت في بحثك، هنا يريدون أن يوفروا مكسبا كبيرا، وعملك معهم سيفقدهم جزءا من مكسبهم، ستعرف كل شيء عن حياة زيكولا مع مرور الأيام. ثم تابع: إن المدينة مليئة بأماكن العمل، هل تريد أن تعمل معي؟ رد خالد: أيوه، دون أن تعرف ماذا أعمل. اندهش خالد وسأله: هو عمل حرام ولا إيه؟ يامن: ماذا تعني بحرام؟ رد خالد: أقصد عمل مش كويس يعني. أسرع يامن: لا، إنه عمل مشرف، إننا نعمل بجد، عملنا يحتاج إلى الأقوياء مثلك، ربما يكون أجره قليل ولكنه يكفي لاحتياجاتنا. خالد: وفين العمل ده؟ ابتسم يامن: حسنا، تعال معي. انطلق خالد مع يامن وصارا إلى أطراف المدينة حيث منطقة جبلية، حتى فوجئ خالد بعدد هائل من الفتيات والفتيان يعملون كأسراب النمل، وقد اندهش من ذلك الكم الهائل، وسأل يامن: كل الناس دي بتشتغل؟ يامن: نعم يا صديقي، وهنالك الآلاف يعملون في مناطق أخرى، إن الصناعة هنا مربحة. ثم أشار إلى مكان ما: هنا نقطع الأحجار من الجبال ثم نصنع منها طوبا يصلح لبناء المساكن، وكل هؤلاء الناس يعملون ويأخذون أجرهم يوما بيوم، وأنا وأنت سنكون بينهم، أجرنا 7 وحدات ذكاء في اليوم، هل يناسبك؟ ابتسم خالد ثم تابع يامن: هيا، عليك أن تثبت أنك جدير بالعمل. بدأ خالد عمله مع يامن والآخرين، يقطعون الصخور والأحجار بالآلات اليدوية. ربما كان عملا يحتاج إلى قوة بدنية، ولكن هذا ما كان يمتلكه خالد تماما. وبدأ يعمل، يرفع الفأس بيده ويهوى به على الصخور، وما إن تحطمت أول صخرة حتى نظر إلى يامن، لقد بدأنا العمل بالفعل. ويحدث نفسه ساخرا، بكالوريوس تجارة إلى مخزن أدوية إلى تقطيع حجارة، ويتابع عمله، والجميع ينظر إليه في إعجاب، وخاصة بعدما طلب من يامن أن ينافسه، من يقطع الحجارة أسرع. وقد تخلص من قميصه وربطه حول خصره، وغطى العرق جسده فجعله لامعا مبرزا عضلاته. الجميع يعملون، ويامن وخالد يتنافسان ويسرعان، والكل ينظر إليهما وإلى ما يبذلانه من جهد، وقد أثارا حماس الباقين حتى أخذا قسطا من الراحة. وقد زادت دهشة خالد حينما نظر إلى الناس مجددا وإلى الفتيات التي تعملن بقوة وتحملن الأحجار إلى العربات، وسأل يامن، إزاي البنات بتشتغل الشغل الصعب ده؟ رد يامن، لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل، إن قانون زيكولا لا يسري على الأطفال فقط، ولكن ما إن تجاوز الشاب أو الفتاة 17 أصبحوا خاضعين لقانون زيكولا، وعلى الشاب أن يعمل من أجل ثروته، وعلى الفتاة أن تعمل من أجل ثروتها. ثم أردف، هنا لا أحد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل، حتى إن تزوجت فلن يعطيها زوجها، إما أن تعمل وإما أن تموت أو أن تجد حلا آخر هو أن ترث. رد خالد مندهشا، ترث؟ يامن، نعم، هنا الميراث يقسم على الأبناء بالتساوي. ابتسم خالد، الميراث ذكاء؟ يامن، وهل توجد ثروة أخرى يا صديقي؟ حين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته. هيا تابع عملك. ابتسم خالد، حسنا. مرت ساعات وخالد يعمل ومعه يامن حتى بدأت الشمس في المغيب، فتوقف الجميع عن العمل، وقد ظهر الإنهاك على خالد فضحك يامن، هل تعبت؟ فابتسم خالد، أكيد، أنا مش متعود على مجهود بدني بالطريقة دي. فضحك يامن، ستعتاد، علينا أن نغادر. وأجرنا، ما إن نغادر مكان العمل حتى يصلنا أجرنا دون أن نشعر، طالما عملت سيصلك أجرك. ابتسم خالد، زيكولا. يامن، أين ستذهب؟ هل نجتمع في المساء؟ تذكر خالد أسيل، لا، أنا هشتري طعام وبعدين هروح البحيرة مكاني. يامن، حسنا. دخل الليل وقد اتجه خالد كي يحصل على طعام، وما إن جلس بأحد المطاعم ليأكل حتى وجد جميع من هناك لا يأكلون سوى الخبز. وقد أتى رجل المطعم وسأله، ماذا تريد أن تأكل أيها الغني؟ فابتسم خالد ثم طلب منه أن يخبره بأسعار الطعام، فرد الرجل، هنا الخبز مقابل وحدة واحدة، والأرز مقابل 3 وحدات، والدجاج 5 وحدات، واللحم 8 وحدات. فعلم خالد لماذا يأكل الجميع الخبز، وقد طلب دجاجا وخبزا وأكل حتى شبع، ثم اتجه مسرعا إلى البحيرة وجلس بجوار الشجرة التي يجلس بجوارها دائما. ظل خالد جالسا بجوار البحيرة ويسأل نفسه، هل ستأتي ياسيل كما أخبرته أم تأخر الوقت فلن تأتي؟ وإن لم تأتي كيف سيقابلها مجددا وعمله ينتهي مع انتهاء النهار؟ ويحدث نفسه، لماذا تريدها أن تأتي يا خالد؟ فيجيب، أريد أن أخبرها بقصتي وربما تساعدني، إنها تبدو أكثر ذكاء وثقافة من الآخرين. ثم سأل نفسه، ألا يوجد سبب آخر؟ فأجاب بعد صمت، لا لا لا. ثم ضحك، ربما حتى بدأت آلام جسده تشتد مع ذلك المجهود الذي بذله. وظل في انتظار أسيل حتى مر الوقت وغلبه النعاس دون أن تأتي. في صباح اليوم التالي أسرع خالد إلى عمله الجديد، ولكنه فوجئ بثلاث أشخاص يعترضون طريقه ويوقفونه وقد أخرج أحدهم سكينا، ثم سأله، أين نصيبنا من عملك؟ فسأله خالد في غرابة، نصيبكم؟ رد أحدهم، نعم، لنا منك 2 ذكاء كل يوم، هل تقبل أم لا؟ اندهش خالد غاضبا، مقابل إيه؟ رد، إننا نحميك. خالد، لا، لا أقبل. فقام أحدهم بلكمه ثم انهالوا عليه ضربا حتى أسرع يامن الذي كان يمر بالقرب منهم، لماذا تضربونه؟ رد أحدهم، إنه لا يريد أن يدفع لنا نصيبنا. يامن وقد حاول أن يخلص خالد من أيديهم، سيدفع، سيدفع. ثم نظر إلى خالد الذي سالت الدماء من شفتيه، ادفع لهم 2. فنظر إليهم خالد، حسنا، أقبل. فرد أضخامهم، حسنا. ثم انصرفوا. فنظر خالد إلى يامن، من دول؟ رد يامن، إنهم لا يعملون، ويجبروننا أن ندفع لهم وإلا تعرضوا لنا بالأذى. خالد، بلطجية يعني، وعاوزين إتاوة. يامن، أخي، إننا نحيا في زيكولا هكذا وقد تعودنا على ذلك. خالد منفعلا، تدفع من ذكائك مقابل حمايتك، وفين الشرطة؟ رد يامن، إنهم ليسوا مذنبين، وقانون زيكولا لا يعاقبهم، إنهم يريدون أن يبقوا أحياء، وهذا لا يتعارض مع قوانيننا. عليك أن تدفع وحدتين كل يوم وأن ترضى بذلك. صح خالد، إذا يكون باخد 7 وحدات في اليوم وأدفع وحدتين مقابل حمايتي، وأكل منين ويتبقى لي إيه؟ يامن، عليك أن تبذل جهدا أكبر لتوفر أكبر قدر من أجرك. ربما يساعدك مخزونك الكبير قبل أن تأتي إلى هنا، والذي قد يصل إلى 1000 وحدة. ولكن نصيحتي إليك، إياك أن تقترب مجددا من مخزونك من الذكاء، إنه كفيل بأن يبعدك عن الفقر. همس خالد، أتمنى. ابتسم يامن، حسنا، هيا إلى العمل. ما رأيك في منافسة كبيرة اليوم؟ مرت الأيام وخالد يعمل مع يامن في صناعة الطوب من الأحجار، ومر يوما بعد يوم وخالد ينهض من نومه ويتجه إلى عمله ويدفع الوحدتين مقابل حمايته، ثم يذهب إلى عمله فيحطم الصخور بفأسه، وقد أصبح شعره الناعم طويلا بعض الشيء، كما غطت لحيته الناعمة وشاربه وجهه وكبرت عضلاته، وأصبح الكثير من أهل المدينة يلقبونه بالغريب القوي. يسير في شوارع المدينة ويضحك مع هذا وذاك، ثم يأكل الدجاج والخبز كعادته، ويعود إلى البحيرة مرة أخرى فيلقي بنفسه في مائها كي يريح جسده من عناء العمل، ويظل ينتظر أسيل كل يوم، ويرفض أن يقابل يامن ليلا، ويحدث نفسه ربما ستأتي اليوم، وتمر الأيام دون أن تأتي، حتى أدرك أن أسيل قد نسيت وعدها له بأن يكملا حديثهما بعدما لم يرها منذ حديثهما السابق والوحيد، ويظل ساهرا على شاطئ البحيرة حتى يغلبه النعاس فينام، حتى يأتي صباح اليوم التالي ويكرر ما فعله في اليوم السابق، وقد عادت إليه نضارة وجهه واختفى شحوبه بعدما شعر أنه عوض ما فقده من ثروته حين دخل زيكولا أول يوم، حتى جاء يوم وقد وجد يامن فحدثه. يامن، أنا محتاج إقلام ورقة. رد يامن في دهشة، لماذا؟ رد خالد، يعني في حاجات عايز أسجلها عن زيكولا، أستغل فترة وجودي هنا بعد ما فات شهر. يامن، حسنا، أعرف مكانا يمكنك أن تذهب إليه وتجد أقلاما وأوراق زيكولا المميزة. ثم تابع مفتخرا، بالطبع لا توجد صناعة أفضل من صناعة زيكولا. ثم أكمل، إنه مكان يباع فيه الكتب وأعتقد أنك ستجد مرادك هناك. أراد خالد أن يسجل لحظاته التي يعيشها في زيكولا لعله يخرج منها ذات يوم وتكون تلك الأوراق التي يكتبها ذكرى لن ينساها، أو يصنع منها كتابا يقرأه الكثيرون غيره. ولكن كان هنالك سبب آخر، فقد جال بخاطره أن تأتي أسيل ذات نهار إلى البحيرة فلا تجده، فقرر أن يكتب ورقة ويتركها بجوار شجرته ويخبرها بأنه في عمله وأنه ينتظرها كل مساء، وربما كان هذا السبب ما أشعل حاجته إلى الأقلام والأوراق. حتى وصل إلى المكان الذي وصفه يامن وقد طرق الباب الخشبي ودخل، فوجد حجرة كبيرة مليئة بالكتب ويجلس رجل عجوز بالحجرة وحيدا، فاندهش خالد من ذلك الكم الهائل من الكتب المترصة، حتى سأله العجوز، يبدو أنك الغريب القوي. ضحك خالد، نعم، ولكن كيف عرفت؟ رد الرجل، إنني أعلم الكثيرين من أهل المدينة. فابتسم خالد ثم سأله، مين اللي كتب كل الكتب دي؟ رد العجوز، إنهم علماء زيكولا القدامى، وهنالك من الكتب ما ينتمي إلى البلاد الأخرى، إن زيكولا تهتم بالعلم والعمل. سأله خالد مجددا، وأهل زيكولا قاروا الكتب دي؟ أجابه العجوز، الكثيرون منهم قرأوا. قال خالد، يعني الكتب دي حققت لك ثروة كبيرة؟ رد الرجل، لا، لست إلى هذا الحد، إن أسعار الكتب رخيصة للغاية. ثم صمت وتنهى، ربما كفاني أن أبيع كتابا واحدا مثل كتاب بعته. سأله خالد متشوقا، أي كتاب؟ رد العجوز، كان كتابا قد اشتراه مني رجل بأغلى سعر شهدته زيكولا. اندهش خالد، لازم كان كتاب سمين. ابتسم العجوز، لا أعتقد ذلك، وقتها لم أقرأ منه سوى سطور، ولكنني حين رأيت هذا الرجل يحتاجه بقوة طلبت منه أغلى سعر. ثم ضحك مجددا وتابع، يبدو أنه كان يحب الخيال، إنه كتاب يتحدث عن أرض أخرى، عن وهم يسمى سرداب فوريك. الجزء الثامن. تسرعت نبضات قلب خالد وامتلأت عروقه بالدماء حين سمع العجوز ينطق بسرداب فوريك وأرض أخرى غير زيكولا، حتى سأله في لهفة: سرداب فوريك؟ رد العجوز: نعم، أتذكر هذا الاسم جيدا. سأله خالد في لهفة مرة أخرى: والكتاب كان بيتكلم عن إيه في سرداب فوريك؟ رد العجوز في هدوء: لا أتذكر يا ولدي، لقد كان هذا منذ وقت طويل، حتى هذا الكتاب لم أقرأ منه سوى سطور، وبعدها جاءني هذا الرجل الذي اشتراه مني. خالد: والكتاب كان كامل؟ أقصد مكتمل؟ العجوز: نعم يا ولدي. خالد وقد بدا متوترا: في منه نسخة تانية؟ رد العجوز: لا أعتقد، إنني لم أرى كتابا يتحدث عن ذلك السرداب إلا في ذلك الكتاب. خالد: ولا الرجل ده فين؟ هو موجود في زيكولا؟ العجوز وقد اندهش من أسئلة خالد الكثيرة: لم أرى هذا الرجل إلا مرة واحدة، ربما يكون هنا في زيكولا، ولكن ليس بمنطقتنا، وربما يكون قد خرج منها، لا أحد يدري. ثم سأل خالد: لماذا أنت مهتم إلى هذا الحد؟ هل تحب الخيال؟ رد خالد: أنا لازم ألاقي الكتاب ده، الكتاب ده هو الأمل الوحيد لي لما أخرج من زيكولا. ثم سأله: تقدر توصف لي الراجل اللي اشتراه؟ صمت العجوز وكأنه يتذكر: كان رجلا عاديا، كان طويلا مثلك، وكان ذا كتفين عريضين مثلك أيضا، وكانت لهجته وقتها غريبة أيضا. خالد: مثلي؟ ثم سأله بعد صمت: هل تذكر اسمه؟ ابتسم الرجل: إنني أتذكر اسمي بصعوبة. خالد وقد بدأ يتحدث إلى نفسه: طويل، وجسمه يشبه جسمي، ولهجته غريبة، وكان بيدور على كتاب سرداب فوريك، معقول يكون اللي في بالي؟ معقول يكون هو؟ فقطع تفكيره العجوز: لماذا الصمت؟ أين شرد ذهنك؟ رد خالد: لا، ما فيش حاجة، أنا محتاج أشتري أقلام وأوراق. ابتسم العجوز: بالطبع يا ولدي، لك ما شئت. اشترى خالد بعض الأوراق والأقلام التي احتاجها، ولم تكن الأوراق شديدة البياض، وإنما كانت تميل إلى الصفرة، وكانت سميكة بعض الشيء. أما الأقلام فقد كانت أسطوانية خشبية رفيعة ذات سن مدبب، وبداخلها خزان صغير للحبر، وقد اشترى معها زجاجة من الحبر الإضافي، وانصرف عائدا إلى البحيرة، وتفكيره لم يتوقف لحظة واحدة منذ حديثه مع ذلك العجوز، ويسأل نفسه: معقول اللي في بالي؟ معقول يكون الرجل اللي اشترى الكتاب هو والدي؟ ثم يعود لنفسه: الكل كان بيقول إني طويل زيه، وإني عريض برضو زيه، وكمان نزل السرداب، وكلام العجوز، وإن لهجة الراجل ده غريبة، أكيد هو. ثم نظر إلى السماء: معقول يكون لسه عايش هو وأمي؟ معقول أشوفهم بعد السنين دي كلها هنا في زيكولا؟ ثم نظر إلى البحيرة وسأل نفسه: طب افرض كان حد تاني، ومين اللي هيشتري كتاب زي ده بأغلى سعر، وهنا الناس كلها بخيلة، وكتاب زي ده ملوش أي قيمة عندهم؟ ممكن يكون حد بيحب المغامرة، عنده نفس الدوافع اللي نزلتك هنا، أو ممكن يكون حد نزل السرداب غيرك أو غير أبوك وأمك. لا، هو أبوك. لا، حد تاني. لا، أكيد أبوك. يجلس أمام نار أشعلها على شاطئ البحيرة وما زال يتحدث إلى نفسه: مهما كان الشخص ده، سواء كان أبويا أو لا، معنى أن الكتاب موجود، أن الأمل أصبح موجود. أكيد اللي كتب الكتاب ده عارف إزاي أقدر أرجع لمصر تاني. ثم على صوته: أنا لازم ألاقي الكتاب ده، لازم. ثم سمع صوتا من خلفه: أي كتاب؟ التفت خالد حين سمع ذلك الصوت، ففوجئ بأنها أسيل وقد اقتربت منه، فنطق مبتسما: أسيل؟ فردت مبتسمة: نعم. ثم سألته بعدما جلست بجواره: هل تتحدث إلى نفسك هكذا دائما؟ رد خالد: أوقات، بس أنا خلاص تفكيري مش قادر يتحمل. أسيل؟ لماذا؟ رد خالد: النهاردة اكتشفت أني في أمل أقدر أرجع بيه لوطني، بس أمل بعيد. أسيل؟ أي أمل؟ خالد: عرفت أن في كتاب قاطعته أسيل. مهلا، أتعرف أنني لا أعرف اسمك بعد أيها الغريب؟ ثم تابعت مبتسمة، لم تخبرني به المرة السابقة. ابتسم خالد. اسمي خالد، خالد حسني. أسيل؟ خالد اسم جميل. ابتسم خالد مجددا ثم تابع. اكتشفت أن في كتاب تاني كان بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه. أسيل وقد بدت الدهشة على وجهها. أي سرداب؟ رد خالد. سرداب فوريك. أسيل؟ في الحقيقة أنا لا أفهم شيئا، لقد جئت اليوم كي أخبرك أنني أود أن أستمع إلى قصتك وكيف دخلت إلى زيكولا. ابتسم خالد مداعبا لها. أيوة، جئت بعد شهر. فابتسمت أسيل. نعم، لقد كان شهرا مزدحما بالعمل ولم يسمح وقتي أن آتي إلى هنا، ولكنني دائما كنت أتذكرك ولم أنسى إنقاذك للفتى دون مقابل، وكنت أعلم أنني سآتي إلى البحيرة يوما كي أستمع إلى قصتك. فضحك خالد. كنت في بالك؟ ردت وقد أومأت برأسها. نعم، لم تغادر تفكيري، لا أدري لماذا. ابتسم خالد مسرورا ثم سألته، هل كنت تنتظرني؟ رد خالد، أنا؟ لا. ثم ابتسم، صراحة؟ آه، وكنت بدأت أفقد الأمل، بس النهاردة كأنه يوم الأمل. أعرف أن في كتاب موجود وأن أسيل الجميلة كمان هنا. احمر وجه أسيل خجلا ثم نظرت إليه. هيا حدثني عن بلدك وعن الكتاب الذي وجدته. صمت خالد قليلا ثم بدأ يتحدث إليها. أنت تعرفي أني من أول ما دخلت زيكولا من شهر وما حدش يعرف أي حاجة عن بلدي، حتى يا من صاحبي اللي كل اللي يعرفه أني بلدي موجودة في الشمال، وأنا مش عارف فين الشمال ده أصلا. ثم أكمل، في البداية كنت فاكر أن أهل زيكولا مجانين، دلوقتي خايف أتكلم عن بلدي يفتكروني أنا المجنون. ثم نظر إليها، أنت هتصدقيني يا أسيل؟ ابتسمت أسيل وقد ضاقت عيناها. نعم، أرى أنك صادق يا خالد. أكمل خالد، أنا مش عارف فين زيكولا دي أو بيجانا اللي هي بلدك. أول ما جيت هنا فكرت أن زيكولا من البلاد المعزولة اللي عمري ما سمعت عنها، زي البلاد اللي بنشوفها في التلفزيون. قاطعته أسيل في دهشة. ماذا؟ ضحك خالد. أكيد أنت متعرفيش التلفزيون، بس هشرح لك كل حاجة بعدين. ثم تابع، المهم أني كنت فاكر أن زيكولا معزولة وأن أهلها معزولين وما يعرفوش حاجة عن العالم، زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوف كولومبوس. قاطعته مجددا، من؟ ضحك خالد مجددا. أقولك على حاجة، اسمعيني وبس، مش هتفهمي مني حاجة دلوقتي. ثم أكمل وسألها، أنت تعرفي مصر؟ أسيل وكأنها تسمع الاسم لأول مرة. مصر؟ لا أعرفه. طب تعرفي أمريكا، الصين، أفريقيا، أستراليا؟ أسيل وما زالت مندهشة، ما تلك الأسماء؟ دي أسامي بلاد العالم بتاعي، أنا بلدي اسمها مصر، بنتكلم نفس لغتكم، اللغة العربية، بس بالعامية زي كلامي كده. ثم سألته، وأين مصر؟ زي ما بسأل نفسي بالضبط، فين زيكولا؟ هتكون نفس الإجابة لينا. هل هي كبيرة مثل زيكولا؟ ضحك خالد وسألها، هو عدد الناس في زيكولا كام؟ ابتسمت أسيل وقد وقفت وتحركت تجاه البحيرة، ثم التفتت وردت، كثيرون للغاية، قد يصل إلى 300,000، هذا غير البلاد الأخرى، آلاف أخرى. فرد خالد وقد وقف هو الآخر، عدد سكان مصر فوق 80 مليون نسمة. أسيل وكأنها لا تصدقه، ماذا؟ أكمل خالد ضاحكا، أمال لو عرفت عدد سكان بلد تانية اسمها الصين اللي عدى المليار، ولا عدد سكان الهند، أقولك عدد سكان العالم بتاعي أكتر من 6 مليار نسمة. نظرت إليه أسيل وبدأت تعد على أصابع يدها وكأنها تتخيل العد، ثم سألته، وكيف يأكل كل هؤلاء الناس؟ فضحك خالد، اطمني كله بيأكل. ثم سألته، ومصر بلدك جميلة؟ تحبها؟ ابتسم خالد ثم نظر بعيدا إلى البحيرة وصمت مفكرا قليلا ثم تنهد وتحدث، كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين، قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، وأكرهها ولعن أبوها بعشق زي الداء. ثم توقف خالد وحدثته أسيل وكأنها تريد المزيد، ماذا بعد؟ أكمل. فضحك خالد،